وقد علمت ما حدثنا به منصور بن عمار، وانت حاضر ذلك، واول من كتبه عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له النار غدا، له النار غدا. فقال له ابو عبيد كاتب ابي جعفر المنصور: يستقبل امير الامير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له: اسكت، فما اهلك فرعون الا هامان، ولا هامان الا فرعون. وتركه وانصرف. هذا هو نهج سلفنا الصالح. ما الذي يجب علينا؟ الذي يجب علينا ان نتصدى للظلمة ولو بكلمة حق، فافضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وافضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام الى حاكم ظالم تكلمه فقتله. هذا هو الواجب علينا، لا ان نصفق للظلمة وننفق عليهم الاموال الطائلة. لقد كان سلفنا الصالح لا يدخلون على السلاطين ولا يدخلون على الظلمة، واذا دخل على السلطان دخل امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. عطاء ابن ابي رباح يدخل على هشام بن عبد الملك ينصحه في كل ما يتعلق بالرعية، وهو يقول: نعم يا ابا محمد. ثم قام عطاء واقفا، فقام اليه هشام وقال له: لم تسألني عن حاجتك. فقال له: لا حاجة بي الى مخلوق، لا حاجة بي الى مخلوق. فلما انصرف ارسل اليه بسرة من الدنانير، الدنانير التي قطعت اعناق الرجال. فرجع الى مجلس هشام وقال: يا قوم لا اسألكم عليه اجرا، ان اجري الا على رب العالمين. تذكر انك ستموت وحدك وستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى احدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم. فقال: هذا الشرف وابيك، هذا الشرف وابيك. كانت ألسنتهم بالحق وبالشرع احب من السيف، لكننا تقصرنا عن البسيط من الطاعات، فكيف نقوم بهذا؟ اسأل الله عز وجل ان يصلح حالي وحالكم واحوال المسلمين. اللهم اصلح لنا احوالنا. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلوب لا تخشع، ومن نفوس لا تشبع، ومن أعين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعلنا من الصوامين القوامين الآمنين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من أنصار السنة وأتباعها.